إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى إلى الأدب الستين أو الوصية الستين، رقم 60 من الوصايا التي يوصي بها المؤلف طالب العلم، وهي متعلقة بدفع الشبهات، دفع الشبهات. وهذه الوصية وردت في الفصل 67 من فصول هذا الكتاب، وعنوان الفصل المحاذير، يعني أشياء يحذر المؤلف طالب العلم منها. فهنا التحذير من ماذا؟ التحذير هو من الشبهات، يحذر المؤلف طالب العلم من الشبهات. فيقول حفظه الله تعالى، يقول: لا تجعل قلبك كالسفنجة، لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه وإيرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقهم. طيب، هذه الوصية التي أوصى بها المؤلف طالب العلم هي في الحقيقة مقتبسة من وصية أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تلميذه ابن القيم. هذه الوصية أوصى بها الإمام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال ابن القيم عن هذه الوصية: إنها من أعظم ما انتفع به في حياته. قال يعني كانت هذه الوصية من أعظم ما انتفع به في حياته. فيقول ابن القيم رحمه الله: قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه، يقول قال لي شيخ الإسلام يعني ابن تيمية رضي الله عنه، طبعا التردي على غير الصحابة رضي الله عنهم جائز، ولكن يعني يفضل ألا يكون مقارنا لاسمهم يعني كلما ذكروا، وإنما يكون يعني التردي ملازما لأسماء الصحابة رضي الله عنهم، يعني لتمييزهم، ولأن الله تعالى أخبر في كتابه الكريم أنه رضي عنهم، فالتردي عن الصحابة هو يعني إخبار ودعاء، لكن عن غير الصحابة يكون فقط من باب الدعاء، يعني رضي الله عنهم، هذا يعني يعني خبر يراد به الإنشاء، يعني رضي الله عنهم، القصد يعني تدعو الله تعالى أن يرضى عنهم، مثل ما تقول رحمه الله، أنت لا تجزم يعني أن الله تعالى رحمه، ولكن يعني تسأل الله تعالى أن يرحمه، عندما تقول رضي الله عن فلان يعني تدعو له أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. فكان ابن القيم رحمه الله كثيرا يعني ما يتردى على شيخ الإسلام، فيقول: قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه: وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد. يعني كان سبب هذه الوصية أن ابن القيم أخذ يلقي على شيخه بعض الشبهات، يقول فإن قالوا كذا، طيب فإن قالوا كذا، فيرد عليها يقول له طيب لو قالوا كذا، شبهات يعني اعتراضات على شيء من نصوص الشريعة أو شيء من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو ابن القيم يورد شبهات يعني غير المسلمين أو شبهات أهل البدع، وطبعا الإيراد هنا بغية الاستفادة من شيخه ليرشده كيف يجيب يعني على هذه الشبهات. فقال: وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة. السفنجة اللي هي الإسفنجة، معروف الإيه؟ الإسفنج. قال: فيتشربها فلا ينضح إلا بها. قال: لا تجعل قلبك للشبهات مثل الإيه؟ السفنجة. يتشرب هذه الإسفنج، يعني معروف عنه أنه يمتص ويتشرب السوائل. فقال يعني: لا تجعل قلبك مثل السفنجة تظل تعرض عليه الشبهات، والقلب يتشرب هذه الشبهات فلا ينضح إلا بها. بعد ذلك إذا امتلأ عن آخره، يبدأ الإسفنج إذا امتلأ عن آخره يبدأ الماء يسيل منه ويتقاطر منه. فهذا تشبيه يعني لحال القلب إذا امتلأ بالشبهات، بدأت الشبهات تخرج من هذا القلب بعد أن كان متلقيا للشبهات، يبدأ يتحول إلى مصدر للشبهات، ويبدأ الشبهات التي امتلأ بها تبدأ تتقاطر منه وتسيل منه على غيره. قال: ولكن اجعله كالزجاجة. بقية الوصية يقول: ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها. قال له: اجعل قلبك مثل الزجاجة المصمتة المغلقة، يعني زجاجة مغلقة وقلبك مثل الزجاجة المغلقة. تمر الشبهات بظاهرها، إذا سقطت الشبهات زي سائل سقط فوق زجاجة مغلقة، فيمر على ظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائها ويدفعها بصلابته. يعني زي الزجاجة والشبهات تمر من وراء الزجاجة، يقول: وأنت تراها من يعني من وراء الزجاجة، أنت ترى هذه الشبهات لكن لا ينالك منها أذى ولا يتعلق بك شيء منها. يعني زي سائل كده سقط فوق سطح زجاجة مغلقة يعني، فسقط ورآها الإنسان من خلف هذا الزجاج، ولكن لم يعلق بالزجاجة أي شيء من هذه الشبهات. بعد أن زالت خلاص زالت بالمرة ولم يتبقى لها أي أثر. فيراها بصفائها ويدفعها بصلابته. قال: إلا وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة يعني تمر عليه صار مقرا للشبهات. يقول: لو أشربت قلبك كل شبهة تمر عليه لصار قلبك مقرا، ويعني مثل المخزن يعني والمستودع للشبهات. ثم قال: وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما مناسبة يعني الاستشهاد بهذا الحديث؟ يعني ابن تيمية هنا رحمه الله يقول لتلميذه يعني اجعل مرحلة استماع للشبهات اجعلها في مرحلة يعني متأخرة، بعد أن يمتلئ قلبك إيمانا ويمتلئ قلبك علما ويقينا. ففي هذه الحالة خلاص إذا قلبك يعني امتلأ إيمانا ويقينا وعلما راسخا في هذه المرحلة بإذن الله، يعني إذا عرضت لك الشبهة فلا يمكن أن تلوث قلبك أو تنجسه. يقول يعني مثل الماء الكثير لا يحمل الخبث، يعني لو سقطت نجاسة في بحر أو في نهر عظيم جار أو كذا وتسقط فيه نجاسة لا يمكن أن يتنجس النهر أو البحر، لأنه يعني ماء كثير غدير تسقط فيه النجاسات فتنقلب طهارة ولا يحمل النجس ولا الخبث. لكن إذا كان الماء قليلا تسقط فيه نجاسة على طول يظهر أثر هذه النجاسة. فيقول يعني إن الإنسان إذا كان قليل العلم وقليل الإيمان فإن الشبهة إذا نزلت في قلبه مثل النجاسات تنجس قلبه ويتأثر بها ويتغير يعني لونه وطعمه ورائحته، فيصبح القلب متغيرا بهذه الشبهات ولم يستطع أن يقاومها، لأنه قليل لا يقوى على مقاومة هذه النجاسات، يعني نجاسة الشبهات. لكن إذا كان كثيرا كثير العلم وكثير الإيمان بإذن الله تعالى سوف يدافع هذه الشبهات ويقاومها ولا يعني يتأثر بها. طبعا كما يعني تعلمون فإن الفتن تنقسم إلى قسمين كما هو معروف: فتن الشهوات وفتن الشبهات، وهما نوعان من أنواع أمراض القلوب: مرض الشبهات ومرض الشهوات. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في نوع من أنواع أمراض القلوب، يقول عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فهذا في حق المنافقين، ما هو المرض الذي في قلوب المنافقين؟ مرض الشبهات، المرض الأساسي يعني في قلوب المنافقين أنه مرض الشك في هذا الدين، وعندهم تردد وعدم تصديق بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فعندهم مرض الشبهات. ويقول تعالى في الآية الأخرى مخاطبا أمهات المؤمنين: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا تخضعن بالقول يعني لا ترققن الكلام وتجملن الصوت أثناء الحديث فيطمع الذي في قلبه مرض. وهنا قالوا مرض شهوة الزنا والعياذ بالله تعالى، الذي في قلبه مرض شهوة الزنا، إذا المرأة كلمته كلاما يعني رقيقا وناعما وكذا وأظهرت له التودد والتحبب وكذا، طمع في اقتراف الفاحشة والعياذ بالله تعالى. فهناك يعني مرض الشهوات ومرض الشبهات. ف يعني بالنسبة لمرض الشبهات فهو يؤدي بصاحبه والعياذ بالله تعالى إلى النفاق، ثم إلى الردة عن الدين والعياذ بالله تعالى. ومصدر هذه الشبهات هو الشيطان، يلقي هذه الشبهات في قلوب، يحاول يعني أن يلبس على الناس ويلقي هذه الشبهات في قلوبهم حتى لا يستقر الإيمان في قلوبهم. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والإيحاء هنا يعني الوسوسة والتحديث يعني سرا وكذا. فشياطين الجن يعني توحي إلى شياطين الإنس، وكذلك أيضا شياطين الإنس ربما علموا شياطين الجن بعض الأشياء. فشياطين الإنس وشياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول يعني قول المزخرف يعني المزين يعني المحسن. وهذه طبيعة الشبهات أنها عبارة عن أقوال مزخرفة لكن لا حقيقة لها، يعني دائما الشبهة تكون عبارة عن كلام جميل، فالناس تعجب بالكلام لكن مضمونه في الحقيقة ليس عليه دليل، وإذا يعني غصة إلى ما وراء هذا القول تجده مبنيا على غير أساس، لكن الناس يعني تعجب بشكل هذا الكلام وتنميقه وحسن مظهره. ويعني لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني لا تخلطوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل. وهذه كانت هذه الآية الكريمة في مخاطبة أهل الكتاب، يعني في سياق آيات فيها الحديث مع أهل الكتاب، فينهاهم الله تعالى عن خلط الحق بالباطل، وهذا أيضا من أسباب حصول الشبهات، أن الإنسان يكون معه بعض الحق وبعض الباطل، وقد مزج بعضه ببعض، فيأتي ويلقي الكلام على المتلقي، والمتلقي لا يستطيع أن يميز الحق من الباطل، لأنه يسمع كلاما ويرى أن بعضه فيه حق، فيحسب أن الكلام كله من قسم الحق، فتدخل عليه الشبهة من هذا القبيل. يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى عندما يدعون إلى دينهم، فدينهم الذي يدعون إليه فيه بقايا حق، يعني ليس كله باطلا محض. وهكذا يعني معظم أو عامة يعني الملل والنحل الباطلة لا تكون كلها يعني باطلا محض، ليس فيها أي شيء من الحق، وإنما يكون فيها بعض الحق. يعني تجد أهل الملل والنحل يعني مخالفة الإسلام إذا جاءوا يدعون إلى دينهم ونحلتهم، فتجدهم تجدهم يدعون إلى الصدق وإلى الأمانة ومكارم الأخلاق، ويحثون على التسامح وعلى كذا وعلى بعض القيم يعني والمبادئ الجميلة والمعاني الحسنة. حتى البوذيون والهندوس وعباد البقر وكذا إذا دعوا إلى دينهم أيضا تجدهم يدعون يعني أن دينهم يدعو إلى الصفاء والنقاء ومش عارف سلامة الصدور وحسن التعامل بين الناس وكذا وكذا، ويخلطون يعني الزهد في الدنيا والإعراض عن الدنيا وكذا، وتجدهم يعني يدعون إلى بعض الحق مخلوطا بكثير من الباطل. فيأتي المتلقي ويعني يسمع كلامه فيقول يعني هذا الكلام والله يعني هذا كلام صحيح، يعني يدعون إلى أشياء حسنة وقيم يعني نبيلة وكذا، فيجي يأخذها يعني يعني زي باكج كده على بعضه، ويجي واخذ الكلام يعني كله بما فيه من حق وباطل، ويعجز عن التمييز بين الحق والباطل، فتحصل الشبهات من هذا الباب، ويبدأ ناس ينخدعون يعني بهذه المعتقدات الباطلة. وكذلك يعني من أسباب انتشار الشبهات يعني في عصرنا الحاضر، يعني الآن في عصرنا الحاضر انتشرت الشبهات وكثرت، يعني صارت الحاجة إلى دفع الشبهات أعظم مما كانت يعني قبل ذلك بكثير. ومن هذه الأسباب يعني وسائل الإعلام التي تعددت وانتشرت وكثرت وسهل عن طريقها نشر الأفكار المختلفة والعقائد والملل والنحل، والوصول إلى يعني شرائح من الناس ما كانوا يستطيعون الوصول إليهم من قبل. وهذه طبعا من أسباب انتشار الشبهات. الآن يعني القنوات التمصيرية قالوا يعني نحو 6000 قناة تمصيرية تقريبا، بينما القنوات الإسلامية مثلا ربما تعد على الأصابع، مثلا في القنوات الفضائية التي تدعو إلى الإسلام أو كذا ربما تجد قناة أو قناتين أو ثلاث، بينما القنوات التي تدعو إلى التمصير يمكن 6000 قناة بجميع لغات العالم وإرسال يعني يصل إلى كل مكان وكذا، فيدعون إلى باطلهم. وكذلك يعني عن طريق الإنترنت والمذياع والصحف وكذا، ويتحكمون في معظم هذه الوسائل ويستعملونها في تشويه صورة الحق وتزيين صورة الباطل. يعني الشبهات أيضا تكون بتشويه صورة الحق، محاولة تصوير الحق في صورة سيئة، حيث يدعون أن الإسلام هو دين الإرهاب ودين التخلف ودين الرجعية ودين كذا وكذا، ويبدأون يثيرون شبهات يعني حول الحق وحول دين الإسلام والعقيدة الصحيحة، ويشوهون صورتها ويظهرونها في صورة خلاف ما هي عليه، وفي المقابل يزينون الباطل ويظهرون باطلهم بأنه يعني في الصورة الحسنة يعني كما ذكرنا، وأنه دين الأخلاق ودين الرحمة ودين كذا، فيحصل يعني تشويه لدى كثير من الناس، خاصة كما ذكرنا إذا كان الإنسان يعني قليل العلم وقليل الإيمان وليس عنده ما يقاوم هذه الشبهات، فيأخذ هذا الكلام ويصدقه فيتذبذب يعني في دينه والعياذ بالله تعالى. وكذلك أيضا من ضمن أسباب انتشار الشبهات يعني سكوت يعني كثير من العلماء ومن طلاب العلم عن بيان الحق، عن بيان الحق، وقد يكون يعني أكثر الساكتين قد يكونون يعني معذورين بضغوط يعني عليهم وإكراه يتعرضون له وكذا من الحكومات ومن جهات عملهم ومن المجتمعات وكذا، وربما هددوا وتعرضوا لأذى وكذا، فتجد يعني كثيرا من أهل العلم وكذا يعني ربما عجزوا عن بيان الحق ولازوا بالصمت والسكوت، بينما أهل الباطل ينشرون باطلهم وأهل الحق يسكتون عن بيان يعني حكم الشرع وموقف الدين والإسلام من القضايا التي تجد وتحدث وكذا، فتبدأ المفاهيم الخاطئة تنتشر والناس يستشهدون بسكوت العلماء وطلاب العلم، يستشهدون بسكوتهم على أنه يعني علامة على الرضا والإقرار يعني لما يشاع ولما يقال وكذا، فيحصل يعني التلبيس. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يحث على تبيين الباطل بغية التحذير منه، كما قال تعالى ولتستبين سبيل المجرمين، يعني لتتضح سبيل المجرمين، والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يعني بيّن لنا سبيل المجرمين وذكر الله سبحانه وتعالى لنا العقائد المنحرفة والملل الضالة وكذا، وحذرنا من هذه المعتقدات الباطلة يعني والمناهج يعني المنحرفة، ذكرها الله سبحانه وتعالى وحذر منها، ويعني من واجب علماء المسلمين أن يحذروا من الباطل وأن يبصروا الناس، فإذا سكتوا ولم يبينوا للناس يعني الباطل وكذا نتيجة يعني قهر أو ضغط أو كذا، فهذا يكون من أسباب انتشار الشبهات. ويعني دائما أهل الباطل يدعون أنهم على حق، يعني من ضمن التلبيس الذي يفعلونه كما قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون، فتجد المفسد لا يقول إنه مفسد وإنما يدعي أنه مصلح، قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ونجد أن فرعون يقول عن موسى عليه السلام، فرعون يقول عن موسى عليه السلام، ماذا قال فرعون عن موسى عليه السلام؟ قال إن يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون قبحه الله يأتي يخطب يعني في الناس ويقول إنه يعني فرعون حريص على سلامة دين الناس، وأنه يخاف أن موسى عليه السلام سوف يبدل دين الناس ويظهر الفساد، وبينما فرعون هو المصلح الذي يهدي الناس ويرشدهم إلى الصواب وكذا. وللأسف يعني الشديد نفس الأسلوب يتبع في كل عصر وفي كل زمان، تجد أهل الباطل يعني يقفون ويدعون أنهم هم المصلحون وهم دعاة الديمقراطية ودعاة السلام ودعاة كذا، وأن المسلمين هم أهل الإرهاب وأهل الشقاق وأهل التخلف وأهل كذا، ويلبسون الناس الحق بالباطل، والقلوب يعني خطافة وكذا، تخطف الإيه؟ الشبه خطافة، تخطف القلوب يعني الشبه خطافة، قد تخطف إيه؟ قلوب الناس، وربما يعني لبست على بعض الناس فاختلط عليه الحق بالباطل. نعم. ومما ورد من الأحاديث في هذا الباب يعني ما رواه أبو داود في سننه عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. ما هي الأغلوطات؟ اللي هي الإيه؟ المسائل التي يغلط فيها، المسائل التي يغلط فيها، ويعني ذكر الكلام الباطل. أحيانا بعض الناس يعني ربما تعمد أن يعني يذكر معلومة خاطئة، يذكر معلومة خاطئة بغرض اختبار الناس وامتحانهم، وينظر هل سيكتشفون الخطأ أم يفوت عليهم وكذا. فطبعا يعني العلماء ذكروا أن هناك استثناءات يعني في هذا، مسألة الألغاز وكذا، إذا كان على سبيل يعني الاختبار أو كذا فلا بأس بذلك يعني، لكن بشرط يعني أن يكون يعني الحاضرين لا يخشى عليهم يعني أن يفتتنوا بهذا الكلام الباطل، وأن يبين لهم الصواب يعني قبل الانصراف، يبين لهم الصواب ويقال لهم يعني هذه المعلومة التي ألقيت كانت خاطئة وصوابها كذا وكذا، يصحح لهم حتى لا يقوموا وقد حملوا الخطأ فينشروه وهم يحسبون أنه من الصواب. لذلك يعني كان بعض يعني بعض الناس مثلا لإظهار يعني ذكائهم وفطنتهم وكذا، ويريدون إظهار تميزهم وغفلة الآخرين وكذا، ربما يتعمدون أن يخطئوا مثلا أثناء قراءة كتاب على شيخ، مثلا هم يقرؤون الكتاب والشيخ يشرح وكذا، فيتعمد أن يقرأ العبارة خاطئة أو بطريقة معكوسة، وربما كان الشيخ الذي يشرح مثلا ليس متقنا يعني لهذا الموضوع الذي يشرحه، ويشرح الكلام على ما هو عليه على سبيل الخطأ وكذا، والناس يتلقون هذا، وبعدين الذي فعل هذا المقلب يعني مثلا في الحاضرين أو كذا غرضه بعد ذلك يعني أن يقول يعني لقد خدعتكم جميعا وكذا، و يريد يعني أن يظهر قلة فهم الحاضرين وقلة فهم المدرس وكذا. فهذه ليست يعني هذا ليس عذرا ولا يبيح التلبيس على الناس. وكان بعض المحدثين يمتحنون شيوخهم فيخلطون الأسانيد بالمتون، ويأتون يعني بمتن حديث ويضعون عليه إسنادا لحديث آخر، ويجي هو يقرأ على الشيخ يقول مثلا حدثكم فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، إذا كان الشيخ يعني غير متقن يقول نعم مثلا، أو يشير برأسه أنه موافق على هذا، ويحسب يعني أن الطالب يقرأ من الكتاب، يكون الشيخ مثلا غير حافظ أو غير متقن، وأعطى الطالب الكتاب الذي فيه مرويات الشيخ، والشيخ يعني ليس يعني حافظا لهذه المرويات، ولكن يعني هو متأكد أن ما في الكتاب هو من مروياته، فيجي الطالب يتعمد أن يخطئ فيها، والشيخ يقول يعني نعم وكذا، والطلاب ينسبون هذه الأحاديث إلى الشيخ، وهي أحاديث يعني مفبركة يعني وتعمد الخطأ فيها. فهذه الطريقة يعني في الأصل يعني طريقة مذمومة، ولو حصلت يعني فعلها بعض العلماء في بعض المواقف، يعني بغية اختبار بعض الحفاظ يعني مثل الإمام البخاري والعقيلي وأبو نعيم الفضل بن دكين وكذا، بعض الحفاظ الذين امتحنوهم وقلبوا عليهم الأسانيد والمتون وكذا، لكن يعني يبين في نفس المجلس يعني كانوا في قبل أن ينفض الناس يقال للحاضرين يعني انتبهوا هذه الأحاديث التي سمعتموها اليوم كانت خطأ وصوابها كذا والحديث الفلاني سنده. فهذه الطريقة من الطرق التي يعني الأصل فيها أنها منهي عنها لأنها تلبس على الناس وتخلط عليهم الحق بالباطل. طيب بخصوص يعني الشبهات كما ذكرنا هي نوع من أنواع الفتن، وتأتي فتنة الشهوات. أحيانا يحصل أن الإنسان يزل يعني عن طريق فتنة الشهوات ثم تتحول الشهوة إلى شبهة، يعني الأصل أن الشبهات أسوأ من الشهوات، يعني فتنة الشبهات في الأساس هي أسوأ من فتنة الشهوات، لكن قال العلماء إنه في بعض الأحيان تتحول الشهوة إلى شبهة بأن الإنسان يكون يعني قد تعمد مخالفة الحق، والحق عنده واضح يعني هو يعلم أن هذا الأمر محرم ولكنه يعني نفسه تهوى الوقوع في هذا الأمر أو له مصلحة دنيوية، فيعني يزل في هذا الموضوع على سبيل الشهوة، شهوة جمع المال، شهوة النساء، شهوة كذا، فهو يقع في الخطأ وهو يعرف أنه خطأ، فهو الآن يعني ليس عنده شبهة ويعرف أن هذا حق وهذا باطل، ويعرف أنه وقع في باطل وفعل أمرا محرما، فإلى الآن هي داخلة في فتنة الشهوات، يعني وقع في محرم ونفسه تشتهي، لكن يأتي الشيطان بعد ذلك و يعني يزين لهذا الإنسان أن يدفع عن نفسه النقص. يقولون يعني طبيعة الإنسان أنه لا يحب أن ينسب إلى نقص، طب هو الآن خلاص يعني أصبح موصوفا بأنه واقع في الحرام، فيبدأ يحاول أن يعني يدافع عن نفسه، فيقول لك لا ده الغلط اللي أنا بعمله، بدلا من أن يصحح الخطأ لا يقول لك لا ده الخطأ اللي أنا بعمله ده ليس بخطأ، ده هو صواب، فتبدأ تتطرق إليه الشبهات من هذا الباب. بعد أن وقع في الخطأ يبدأ يأتيه الشيطان يقول له طيب هو غلط ليه، أنت وقعت في هذا الغلط، طيب لعله يعني من شوف له مخرج أو كذا، ربما يكون له يعني فيه رخصة ولا يكون فيه حاجة ولا كذا، ويبدأ يفتش ليس بغية الوصول إلى الحق ولكن بغية التسويغ لنفسه، فيبدأ يتحول الأمر يعني من شبهة إلى شهوة، يعني زي مثلا موضوع الحجاب، تجد مثلا بعض النساء مثلا ربما أنها لا ترتدي الحجاب، طيب إذا كانت تعلم أن الحجاب فريضة فرضها الله تعالى على المرأة المسلمة وأنها يعني ضعفت عن الاستجابة لأمر الله وأخطأت وكشفت يعني ما أمرها الله بستره، فإلى الآن يعني معصيتها من باب الشهوات، ويرجى لها إن شاء الله المغفرة من الله تعالى لأنها يعني هي معترفة بخطئها وتسأل الله أن يتوب عليها وتجدها يعني تستغفر لأنها معترفة لأنها مخطئة، ثم يبدأ الشيطان يأتيها ويقول لها طيب لماذا الحجاب واجب وما المانع من أن تكشف المرأة شعرها وخاصة في هذه الأزمان والمحجبة تتعرض لمضايقات، ويبدأ الشيطان يأتي ويلقي عليها يعني شبهات حتى تصل في النهاية إلى أن تتشكك في فرضية الحجاب وتصبح عندها شبهة في وجوب الحجاب، وتصبح يعني محتاجة إلى من يجادلها ويقنعها ويأتيها بالأدلة التي تبين لها وجوب الحجاب. موضوع مثلا فوائد البنوك أو كذا، يعني قد يكون الإنسان في البداية أخطأ ووقع في هذا الأمر وأخذ يتقاضى مثلا فوائد من البنوك من غير عذر أو من غير ضرورة أو كذا، وبعدين يبدأ يعني يدافع عن هذا الأمر ويقول يعني طيب ما المانع من أن نأخذ هذه الفوائد بدلا من أن نتركها للبنك وكذا، طب نأخذها نستفيد بها وكذا، ويبدأ يتشكك يعني في حرمة هذا الأمر وهكذا يعني. وطبعا الناس درجات يعني حتى يصل الأمر ببعض، يعني قد تكون المخالفات في أشياء مثلا من الصغائر، وقد يتدرج الأمر يعني حتى يصل إلى أركان الإسلام، وتجد بعض الناس مثلا لا يصلي ويبدأ بدلا من كونه تاركا للصلاة على سبيل الشهوة، يعني شهوة التكاسل و يعني شهوة النوم، شهوة جمع المال، أو حتى بالشيء الذي يشغله عن الصلاة، فيبدأ بعد ذلك ويتحول الأمر، يبدأ الشيطان يأتيه ويقول له طيب وهي لماذا الصلاة واجبة، والمهم القلب وصلاح القلب وكذا، ويعني الصلاة لا ضرورة منها، ويبدأ يحصل عنده إيه شك في وجوب الصلاة وفرضية الصلاة وكذا، ويتشكك في دينه والعياذ بالله تعالى. وربما وصل الأمر والعياذ بالله ببعض الناس إلى أن يشك في الإسلام، يعني بعض الناس والعياذ بالله ربما يأتيه الشيطان ويشككه في أصل الدين في أصل الإسلام، يقول له طيب يعني لماذا الإسلام هو دين الحق وكذا، وما المانع من أن يكون الإسلام نصرانيا أو يهوديا، ما يكون لها أديان وكلها كذا والعياذ بالله، وينحرف يعني بالمرة. ف يعني خطوات الشيطان يعني تتدرج بالإنسان، ربما وقع في المعصية من باب الشهوة، ثم تتحول إلى شبهة والعياذ بالله تعالى. وبخصوص يعني أنواع الشبهات في هذا يعني خاصة في هذا العصر، يعني الشبهات طبعا تتعدد، فمنها شبهات يعني اليهود وشبهات النصارى وشبهات الملاحدة، وهناك شبهات العلمانيين وممن يعني يريدون حصر الدين في عبادات بين العبد وربه، يقول لك يعني احنا لا نعارض الدين وكذا، بس الدين كل واحد يعني بينه وبين ربه تروح تصلي تصوم كذا، لكن لا علاقة للدين بالحياة. لما تيجي يعني تريد ان الاسلام يكون له يعني حكم وموقف في النواحي الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية وكذا، يقول لك لا يعني بس الدين هذا شيء بينك وبين ربك، ولكن لا علاقة للإسلام لا بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا بالاجتماع ولا بتنظيم شؤون الحياة وكذا. فهؤلاء أيضا لهم شبهات يعني يبثونها بين المسلمين. هناك شبهات جماعات حقوق المرأة، وهي من الشبهات التي تنتشر والعياذ بالله حتى يعني بين بعض المسلمات المصليات وكذا، وتجدهن يتأثرن بهذه الشبهات حقوق المرأة وكذا. تبدأ هذه الشبهات يعني تطرح من جهة طاعة الزوج وكذا، لك لماذا المرأة تطيع زوجها، طب ليه الزوج مش هو اللي يطيع زوجته، وهي إنسانة مثل ما هو إنسان وكذا، ولماذا هي تطيعه ولماذا هي تخدمه ولماذا كذا. ويبدأ يحرض يعني يبدأ دعاة حقوق المرأة في تحريض النساء المسلمات على النشوز وعلى التمرد على أزواجهن وكذا، مع أن النصوص الشرعية واضحة يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجال وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، يعني نصوص كثيرة تأمر المرأة بطاعة الزوج وكذا. فتجد يعني دعاة حقوق المرأة يثيرون نعم هذه الشبهات وكذا. أصناف يعني متعددة. طبعا إذا جئنا إلى يعني شبهات أهل البدع على حسب يعني لأن المؤلف هنا خط أهل البدع بالذات يعني قال الشبهات كلها طبعا يعني مضرة وخاصة أكثر من يلقي هذه الشبهات قال حمالة الحطب المبتدعة. حمالة الحطب الذين يحملون الحطب يعني تشبيه أهل البدع بتلك المرأة التي كانت تحمل الحطب لتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لتؤذيه. فأهل البدع كذلك يلقون حطبا في طريق يعني المؤمنين يعني أو في طريق السنة لوضع عراقيل يعني تعرقل سير المؤمنين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل البدع يعني على اختلاف أصنافهم بين شيعة وجهمية ومعتدلة وأشاعرة وصوفية وغيرهم يعني من الفرق المتعددة يعني كل فرقة من هذه الفرق يعني الآن لها مواقع على الإنترنت وبعضهم له قنوات فضائية وبعضهم له صحف وكذا ويبثون يعني كما هائلا من الشبهات. فإذا كان الإنسان يعني قليل العلم وكذا فينبغي له أن يعمل بهذه الوصية ويبتعد عن سماع هذه الشبهات. وللأسف الشديد تجد أن العكس هو الذي يحصل يعني أن العالم يعني مع أنه له أن يستمع إلى هذه الشبهات بغية التعرف على ما يقول أهل البدع يعني وحتى يستطيع أن يجهز الرد عليهم ويكون الرد حاضرا عنده حتى يرد على هذه الشبهات. تجد العلماء مشغولين عن سماع هذه الشبهات وليس عندهم وقت يعني يفرغونه لها ويبتعدون عنها خاصة هم يعلمون يعني ضرر هذه الشبهات وكذا. بينما تجد يعني أكثر من يستمع إلى هذه الشبهات هم يعني عامة الناس ممن لا علم لديهم يقاوم هذه الشبهات. تجدهم يعني جالسين في البيوت يقلبون هذه القنوات الفضائية ويستمعون إلى هذه البرامج وهي تبث يعني شبهات طول اليوم. يعني عامة المسلمين يتلقون يعني يوميا كمية ضخمة من هذه الشبهات من خلال هذه القنوات الفضائية برنامج للعلمانيين وكذا يبثون شبهات العلمانية وبعدها ملاحدة يشككون في الدين وبعدها نصارى يدعون للتنصير وبعدها شيعة يدعون للتشيع. فتجد يعني الإنسان قليل العلم ويتلقى يعني كمية كبيرة من الشبهات فلا بد وأن يتنجس قلبه بها يعني كما ذكر ابن تيمية رحمه الله ويتعلق قلبه بشيء منها مهما حاول يعني ألا يتأثر بها. لكن الواقع أنه لا بد وأن يحصل عنده شيء من التأثير خاصة إذا كانوا يتكلمون في موضوع يعني هو لم يسمع عنه البتة من قبل ولا يعرف الصواب فيه فكأنهم يعني يصبون المادة التي لديهم في إناء فارغ يعني المكان أو الحيز المخصص لهذا الموضوع في قلبه فارغ تماما ليس فيه أي مادة يعني صحيحة حتى يعني مش فقط مثلا فيه مادة صحيحة ويخلط هذا الحق الذي عنده بشيء من الباطل الذي عنده. لا ده هو أصلا يعني فارغ القلب تماما من هذا الموضوع ويسمع عنه لأول مرة فيسمعه بطريقة خاطئة فيصبح هذا الخطأ يعني هو الأساس الذي يعني بنى عليه معتقده ومنهجه. طيب هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه يقول يعني لو طاوعنا الإيرادات العقلية ما بقي علينا نص إلا وهو محتمل مشتبه. يقول لو ظل الإنسان يورد الإيرادات العقلية، طيب لعل كذا ولعل كذا ولعل كذا، يعني كل الاحتمالات العقلية الممكنة. لو جئنا إلى أي نص من نصوص القرآن أو السنة وبدأنا نفسر هذا النص يعني بعقولنا بدون الرجوع إلى النصوص الأخرى وبدون الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، وإنما أخذنا نفسر بعقولنا، فتكون الاحتمالات يعني الممكنة كثيرة لتفسير هذا النص بناء على أن الاستعمال اللغوي لكل كلمة من الكلمات الواردة في النص، الاستعمال يحتمل يعني في معظم الأحيان الاستعمال اللغوي يحتمل أكثر من معنى، فتحديد أي هذه المعاني هو المراد هذا يرجع فيه إلى النصوص الأخرى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فهم السلف. لكن إذا أطلق الإنسان العنان لعقله في يعني وضع احتمالات لمعاني النص فيقول يعني فهذا باب لا يغلق، يعني لو طاوعنا الإيرادات العقلية ما بقي علينا نص إلا وهو محتمل مشتبه، ستصبح النصوص التي هي محكمة ولا تحتمل إلا المعنى الحق تصبح ذات اشتباه ويمكن أن يستدل بها على المعاني الباطلة، يعني لدرجة أن النصارى مثلا عندما يدعون إلى التبصير يأتون إلى الجهال من المسلمين ويقولون لهم طيب الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه سبحانه يقول نحن خلقناكم، مثلا الله تعالى يقول نحن خلقناكم، طيب يقول لك نحن هذا ضمير لجماعة المتكلمين، ضمير لجماعة المتكلمين، إذن تعالى الله عما يقولون، يقول لك إذن الله سبحانه وتعالى ليس واحدا وإنما هو ثلاثة لأن دول جماعة والجماعة يبقى ثلاثة وكذا، ويبدأون يدعون إلى باطلهم والعياذ بالله تعالى. لو أن شخصا جاهلا ولا يعلم من القرآن شيئا ولا يعلم آيات التوحيد ونفي التثليث فيأتون يعني ويلبسون عليه وهو لا يعلم إلا هذا، فربما التبس عليه الأمر، بينما لو هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالله سبحانه وتعالى يعني أثبت لنفسه الوحدانية إنما هو إله واحد سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. يبقى إذن يجب أن نفهم هذه الآية في ضوء النصوص الأخرى، ثم إذا رجعنا إلى يعني لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم فإننا نجد أن هذا الأسلوب مستعمل في لغة العرب، استعمال ضمير الجمع يعني أن يتكلم الواحد عن نفسه بضمير الجمع للتعظيم، فهنا هذا في سياق تعظيم لله سبحانه وتعالى. العرب يعني من عادتهم أن الملوك ورؤساء القبائل وكذا يقول أحدهم يعني أمرنا بكذا وقلنا كذا، ويعني فالمعظم نفسه سواء كان تعظيما حقيقيا كتعظيم الله سبحانه وتعالى لنفسه سبحانه وتعالى أو تعظيما مدعا يعني كتعظيم الناس يعني بعضهم بعضا أو تعظيم الإنسان نفسه أو كذا، لكن هذا الأسلوب يعني مستعمل في لغة العرب. إذن هذه شبهة وهذا جوابها، فإذا كان الإنسان يعني عنده من العلم ما يدفع هذه الشبهة، إذا جاءه النصراني مثلا وألقى عليه هذه الشبهة فيكون عنده الجواب، يأتيه بآيات التوحيد وكذا ويقول لا بد أن نفسر هذه الآية في ضوء النصوص الأخرى التي تثبت وحدانية الله سبحانه وتعالى، وبعدين نحن هنا المراد بها أنا، المراد بنحن هنا أنا وخلقناكم أي خلقتكم وكذا، وهذا أسلوب مستعمل في لغة العرب وكذا، وهذا هو الفهم الوحيد الصحيح الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذا، وهكذا في كل يعني شبهة. فيقول يعني لو أخذنا نسير مع الاحتمالات العقلية نقول لك نحن طب ما يمكن المراد كذا، وهكذا في يعني في كل شبيه. يعني الآيات مثلا التي في قصة عيسى عليه السلام، النصارى يدعون أن عيسى عليه السلام مات ورفع، والمسلمون يعتقدون أن عيسى عليه السلام، النصارى يعتقدون أنه مات وصلب، والمسلمون يعتقدون أن الله تعالى رفعه حيا إلى السماء وأنه سينزل في آخر الزمان عليه السلام ثم يموت بعد ذلك، ثم يموت إيه بعد ذلك. يعني سؤال بالمناسبة، يعني لسه يمكن أمس كنت يعني أقرأ يعني في موقع كذا يعني فيه كلام القديانية الذين يسمون أنفسهم بالأحمدية وكذا، يدعون أن عيسى عليه السلام مات، ويأتون بالشبهات على هذا، وجايبين يعني كاتبين يعني في لهم موقع كذا على الإنترنت، وكاتبين يعني الأدلة على أن المسيح عليه السلام يعني مات وكذا، ويأتون بأدلة ويقول لك يعني قال الله تعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، إذن عيسى عليه السلام مات. طيب الآية تقول السلام علي يوم ولدت ويوم أموت، يعني أنه سوف يموت بعد ذلك، ونحن لا نخالف أنه سوف يموت، لكن هذه الآية لا تدل على أنه مات بالفعل، هو سوف يموت بعد ذلك، يعني ما اختلفنا أنه سوف يموت، لكن لا تدل على أنه يعني مات بالفعل. طيب فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، عيسى عليه السلام يقول فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، يعني بعد أن توفاه الله كان الله تعالى إيه الرقيب على قومه. طيب هو عيسى عليه السلام سوف يموت في آخر الزمان، يعني عندما كان حيا وكان يعني مع قومه كان يراهم ويراقبهم في حياته بالإضافة إلى مراقبة الله تعالى، وبعد وفاته فالله تعالى هو الرقيب. فهذا أمر أول، يعني إما أنه بعد وفاة عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان ويموت، أو توفيتني بمعنى رفعتني، لأن الوفاة برضه من معاني الوفاة في لغة العرب الرفع، والنوم يسمى وفاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم يقول إيه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فسمى النوم موتا، يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وكذلك قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فإذا الأنفس تتوفى عند النوم، فالوفاة تأتي بمعنى الرفع وكذا. المهم أنه عندنا يعني آية محكمة واضحة، وهي قول الله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال تعالى بل رفعه الله إليه كان الله عزيزا. فهؤلاء يخفون آية بل رفعه الله إليه، ويقول لك عيسى عليه السلام لم يرفع وهو مات في الأرض ودفن في الأرض ولم يرفع وكذا، ويأتون بهذه الشبهات، يأتون للجهال يعني ويقولون لهم ويوم أموت فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وبس هذا دليل على أن عيسى عليه السلام مات ولم يرفع وكذا. فلو أن يعني من يقرأ يعني لا يستطيع أن يجيب عن هذه الشبهات، ربما علقت هذه الشبهات في قلبه وأصبح عنده شك في رفع المسيح عليه السلام إلى السماء، وتشكك في هذا الموضوع، بينما لو رجع إلى كتاب الله تعالى لوجد الرد على هذا الكلام، ولو رجع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآيات وكيف فسروا الوفاة هنا وكذا بما يوافق الآيات الأخرى لاستطاع الجواب على هذه الشبهة، وهكذا يعني. ف فيقول يعني لو قال قائل يعني تكلم عن مسألة يعني الإيرادات وكذا، أن الإنسان يعني يبدأ يعرض الاحتمالات التي في النص وكذا، فقال يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون بظاهر القرآن وبظاهر السنة ولا يريدون، يعني لا يقولون لعل كذا ولعل كذا، ويأخذون في المعاني المحتملة الخفية، ولكن يأخذون بالمعنى الظاهر يعني المتبادل إلى الذهن، يأخذون بالمعنى المتبادل إلى الذهن، لكن لا نذهب إلى المعنى البعيد المحتمل إلا إذا كان هناك يعني شيء يجبرنا على هذا، يعني يكون هناك معارضة لنص آخر فنضطر إلى أن نترك المعنى المتبادل ونفهم المعنى المحتمل الآخر بحيث نوفق بين النصوص. لكن إذا كان المعنى المتبادل إلى الذهن لا يتعارض مع نص آخر، يبقى نأخذ هذا المعنى المتبادل إلى الذهن. فهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم. يعني ثم ذكر الشيخ يعني أنه كانت طريقة الصحابة رضي الله عنه عندما يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء من صفات الله سبحانه وتعالى أو أشياء غيبية عجيبة وكذا، كانوا لا يخوضون يعني فيها، وإنما يقولون إن سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، ويتلقونها يعني بالتسليم وبالقبول لعلمهم يعني أن يعني أن عقل الإنسان يعني محدود وقدرة العقل محدودة، وأن العقل لا يمكنه أن يدرك ما يتعلق بصفة الله تعالى، وأن أمور الغيب وما يتعلق بالآخرة والجنة لا يمكن أيضا يعني للعقل أن يحيط بها، لأن الله تعالى قال عن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما يتعلق بأمور الآخرة وكذا يعني أشياء لم تخطر على بال الإنسان، وأعظم مما يتخيل الإنسان وكذا. فالقصد يعني أن الأصل في المؤمن أنه يكون مؤمنا بالغيب ومسلما لأمر الله تعالى، ولا يخوض يعني بعقله في الاعتراضات التي تكثر عليه الشبهات وتلبس عليه الدين. طيب، انتقل بعد ذلك إلى الوصية التي بعدها رقم 61. قال احذر اللحن، احذر اللحن، فهذا محذور من المحذورات، وهو اللحن الخطأ في الإعراض، اللحن الخطأ في الإعراض، الأخطاء اللغوية يعني بصفة عامة. قال ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، يعني سواء وأنت تتلفظ وتتكلم ابتعد عن اللحن، اجتنب الأخطاء اللغوية، وكذلك عند الكتابة أيضا ابتعد عن اللحن عندما تكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية. قال: وأنشد المبرد النحو يبسط من لسان الألكم، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. قال: وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. قال: ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له: تعلم النحو، قال: أضل. قال: قل ضرب زيد عمرا. قال بشر: يا أخي لما ضربه؟ قال: يا أبا نصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. رواهما الخطيب في اقتضاء العلم العمل. طيب طيب، هنا الايه التحذير من اللحن. اللحن معناه الايه؟ الميل، الميل عن الايه؟ الميل عن الصواب، يعني سواء في قواعد التصريف او قواعد الاعراب، يعني الخطا اللغوي بصفه عامه، يعني سواء كان خطا في قواعد النحو او في قواعد الصرف. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني نبه على صعوبة الصرف، يعني يقول قواعد التصريف هي المشكلة، يقول قواعد الصرف يعني أصعب من قواعد النحو. لماذا؟ لأن قواعد الصرف يعني تحتاج إلى حفظ، وتأتي على غير قياس كثير، يعني تحتاج إلى حفظ كل مفردة على حدة وضبط كل مفردة، بخلاف قواعد النحو يعني غالبا تعطيك يعني قاعدة وتسير عليها في كل نظير أو في كل شبيه. لكن في قواعد الصرف يعني يحتاج معها إلى حفظ كثير، يعني مثلا جموع التكسير مثلا لها يعني 24 وزنا من أوزان جموع التكسير. طيب تجد عندك يعني أحيانا يكون المفرد على وزن معين، يعني هناك عندك مثلا 10 مفردات كلها على نفس الوزن، المفرد كله على نفس الوزن، بس كل واحدة منها لها جمع على وزن مختلف عن جمع الكلمة الأخرى، رغم أن المفردة يعني وزنه واحد من جهة يعني ترتيب الحركات والفتح والضم وكذا، فالمفرد وزنه واحد، لكن لا تستطيع بذهنك أن تتوقع ما هو الجمع، يمكن أن يكون كذا أو كذا أو كذا أو كذا. طيب اختيار أي احتمال من هذه الاحتمالات هذا يحتاج إلى حفظ، لا بد أن ترجع إلى المعاجم وتنظر إلى هذه المفردة بالذات كيف جمعوها وتحفظ ذلك، ثم عندما تأتيك مفردة أخرى على نفس الوزن برضو ترجع وتعرف هذه كيف جمعوها. ففيها شيء كثير يعني سماعي مسموع عن العرب، يعني مثلا برضو في الفعل الماضي، مثلا إذا كان الفعل الماضي على وزن فعل، طيب مضارعه هل يكون مضارعه يفعل ولا يفعل ولا يفعل؟ فهذا كله من ناحية القاعدة تقول لك قد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون هذا. طيب كل فعل على حدة هل مضارعه هذا وهذا وهذا؟ برضو هذا يحتاج إلى حفظ يعني والرجوع إلى المعاجم، يعني نصر على وزن فعل، بس مضارع نصر إيه؟ نصر ينصر، نصر ينصر على وزن يفعل، بينما فتح فتح زي نصر يعني على وزن فعل برضه، بس مضارع فتح ايه؟ يفتح. طب ليه ما قالوش يفتح زي نصر ينصر؟ هو كده خلاص، هم العرب هكذا قالوا، قالوا فتح يفتح ونصر ينصر مثلا. طيب كثر يكسر. طيب كسر يكسر، لما قالوش يكسر ولا يكسر؟ هو هكذا يعني، هم في القاعدة الصرفية تدرس فيها أن الفعل إذا كان ماضيه على وزن فعل فمضارعه إما أن يكون على وزن يفعل أو يكون على وزن يفعل أو يكون على وزن يفعل. طيب ماذا استفدنا الآن لو نيجي نطبق الآن؟ يعني لا بد من الحفظ، ترجع تحفظ أن نصر ده تبع يفعل، وأن كسر تبع يفعل، وأن فتح تبع يفعل، وهكذا يعني. فالصرف كما ذكر الشيخ يعني إيه قواعده مشكلة، أحيانا يأتي الميزان الصرفي على غير قياس، يأتي سماعيا بحتا، وحينئذ لا يخلو إنسان من الغلط فيه، فاحتمال الغلط يعني في الصرف يعني كبير، لكن يعني جل من لا يسهو وكذا، والإنسان عليه أن يحاول ويبذل ما في وسعه لتصحيح نطقه وتصحيح كلامه، ويختار يعني من المترادفات ما يضبطه يعني، ويحسن نطقه ويعرف طريقة التلفظ به وهكذا. طيب هنا يتكلم المؤلف عن أهمية اللغة العربية وأهمية تعلم قواعد النحو والصرف، لأن هذه القواعد تعين على الفهم الصحيح، وتوقف على ملاح المعاني، يعني على المعاني المليحة لسلامة المباني، لأن المباني يعني مثل القوالب التي توضع فيها المعاني، يعني الألفاظ كأنها هي الأواني، والمعاني هي المادة الموضوعة داخل هذه الألفاظ، وكلما كان اللفظ سليما ليس فيه كسر أو كذا حافظ على المادة التي بداخله ووصل المعنى يعني كاملا. لكن إذا وضعت لك العصير في إناء مكسور مثلا سوف يسيل يعني كثير منه ولا يصل يعني كاملا. فهكذا يعني الذي يخطئ في الإعراب ويخطئ في قواعد اللغة فإنه يوصل المعنى ناقصا وغير سليم. وطبعا هنا يعني إخواننا الذين يعني لا ينطقون العربية وكذا أيضا يستفيدون من هذا التحذير، يعني هو يعني ضبط قواعد اللغة التي يتكلمون بها يعني ويبلغون بها العلم يعني ويدعون بها إلى الله. فبرضو الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله تعالى باللغة الإنجليزية وكذا لابد أن يحسن هذه اللغة حتى يستطيع أن يوصل المعنى الذي يريده توصيلا صحيحا ويفيد المستمعين وهكذا. هنا يتكلم عن أهمية تعلم قواعد اللغة العربية ويذكر بعض الآثار، فيقول عن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، فإنها تزيد في المروءة، والمروءة يعني صفة أو خصلة تحجز صاحبها عن الرذائل والقبائح وعن أن يوصف بما يعني ينقص من هيبته ومن وقاره بين الناس وكذا. فالعربية كما قال عمر رضي الله عنه تزيد في مروءة الإنسان، يعني تعطي الإنسان جلالة كما ذكر، ويعني قدرا واحتراما وكذا ومهابة بين الناس. قال وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن، بعض السلف الصالح كانوا يؤدبون أولادهم إذا لحنوا، إذا أخطأوا في الإعراب، رفعوا المنصوبة أو نصبوا المجرورة أو كذا، كانوا يؤدبونهم يعني يعاقبونهم على سبيل التأديب حتى يقوموا لسانهم ويصححوا لغتهم. وقال وأسند الخطيب عن الرحبي، الخطيب البغدادي، رحمه الله روى بسنده عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان، يعني من يلحن ويخطئ في الإعراب، فكتب عن اللحان لحان آخر، يعني اللحان الأول كتب حديثا وأخطأ في إعرابه، ثم أخذه لحان آخر فلحن فيه ألحانا أخرى، وربما يأتي اللحان الآخر ويريد أن يصوب اللحن الأول فيجي زي يقوله يعني أراد أن يكحلها فعماها يعني، فيجي يصحح الخطأ بأخطاء يعني أكبر. قال: صار الحديث بالفارسية، يصبح الحديث كأنه مكتوب باللغة الفارسية، يعني لا تفهم منه شيئا، يعني اللغة الفارسية حروفها نفس حروف اللغة العربية في الكتابة، يعني طريقة الكتابة، لكن المعنى لا مختلف، يعني ترى الكتابة كأنها حروف عربية، لكن من لا يحسن هذه اللغة لا يفهم منها شيئا. فكذلك يقول يعني الحديث إذا كتبه لحان عن لحان صار كأنه فارسي، يعني لا يفهم. وأورد الأبيات التي أنشدها المبرد رحمه الله تعالى، والمبرد أبو العباس المبرد كان إمام نحاة البصرة في زمانه رحمه الله تعالى، كان إمام نحاة البصرة في زمانه، ثم انتقل إلى بغداد يعني وجلس فيها وكذا. قال رحمه الله: النحو يبسط من لسان الألكني، هو من علماء القرن الثالث أو الرابع الهجري رحمه الله، من المتقدمين يعني. فيقول: النحو يبسط من لسان الألكني، الألكن الذي في لسانه يعني الأعجمي أو الذي لا يفصح أو لا يبين يعني، فالنحو إذا تعلم النحو فإنه يبسط لسانه ويجعله يفصح عن مراده ويبين. والمرء تكرمه إذا لم يلحن، الإنسان يعني يكرم إذا لم يلحن، فإنه يصبح مكرما وموقرا. ويمكن أن تقول والمرأة، يعني يمكن أن تقول والمرء أو المرأة يعني، وتكرم المرأة يعني إذا لم يلحن. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. يقول إذا سألت عن أجل العلوم فأجل العلوم هو العلم الذي يقيم الألسن، يريد به علم النحو. لكن كما نبه يعني المؤلف كما نبه المؤلف أن هذا البيت يعني مما انتقد على المبرد يعني رحمه الله، حيث إن النحو ليس هو أجل يعني العلوم، فأجل العلوم علم التوحيد يعني والعقيدة وكذا، أنك تصحح معتقدك وتنقي توحيدك. وفي الحقيقة يعني كثير من العلوم الإسلامية يدافع عنها أصحابها ويصفونها بأنها أجل العلوم. تجد يعني علوم القرآن الكريم وما يتعلق بالتفسير وما يتعلق بالقرآن الكريم من العلوم، تجد أصحابه يقولون هي أجل العلوم، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، وأشرف ما يعلم هو كتاب الله وكذا وغير ذلك يعني من العلوم. فهنا يمكن أن يقال يعني أن المقصود بأجل يعني من أجل العلوم، يعني يمكن أن يقال أجل العلوم بمعنى من أجل العلوم، وهذا أسلوب يعني معروف في لغة العرب، أنهم يقولون يعني أفضل، أو يستعملون أفعل التفضيل بمعنى من أفضل، كما ذكرنا في درس الأمس يعني عندما يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال كذا. فعندنا أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل منها وصف عملا من الأعمال بأنه أفضل الأعمال أو بأنه أحب الأعمال إلى الله. فهنا التوفيق بينها أن يقال كل منها هو من أحب أو من أفضل أو كذا. ويمكن أيضا أن يقال هو أجل العلوم يعني أجل علوم الآلة، يعني أنه لا يقصد أجل العلوم على الإطلاق، وإنما أجل علوم الآلة يعني وهي العلوم الخادمة أو المساعدة للعلوم الأساسية، فالنحو هو أجل هذا القسم من العلوم أو هذا النوع من العلوم. ثم يحذر يعني المؤلف حفظه الله هنا يحذر من التأثر بكلام هذين العالمين القاسم بن مخيمرة وبشر الحافي رحمهما الله تعالى. فالقاسم بن مخيمرة رحمه الله يقول تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي، فله رأي يعني يذم فيه تعلم النحو، يقول أوله شغل يشغل الإنسان يعني عما هو أنفع وأهم، يعني أحيانا ينشغل بعض طلاب العلم بدراسة النحو عن دراسة العقيدة ودراسة الفقه والقرآن والسنة وكذا، وآخره بغي يعني البغي والظلم والتعدي، أنه أحيانا بعض يعني من يتقن النحو تجده مثلا لا يحضر مجلسا لعالم من العلماء أو كذا إلا بغرض الانتقاد وإحراج يعني العالم وكذا، ويبدأ ينتقد ويقول له لماذا رفعتها ولماذا نصبتها ولماذا كذا، ويعني ويأخذ عليه المآخذ وكذا وينبه على أخطائه، فيحصل عنده بغي يعني وعدوان بدلا من أن يستفيد من مضمون يعني المحاضرة وما فيها من العلم وكذا، يعني يكون التركيز على تصيد يعني الزلات والتشنيع على المتحدث يعني بالتحذير من أغلاطه وأخطائه. فعلى كل حال يعني هذه الوصية يعني كما قال يعني لا تحفل بها، يعني لا تلتفت إليها ولا تهتم بها، لكن في نفس الوقت يعني يمكن أن نأخذ منها يعني يمكن أن نأخذ منها يعني وصية بعدم الانشغال بالنحو عما هو أنفع منه من العلوم، ليس بمعنى أن الإنسان يترك دراسة النحو، ولكن يعني بمعنى أنه إلى جانب دراسة النحو فعليك أيضا أن تهتم اهتماما أكبر بدراسة يعني علم العقيدة وحفظ القرآن الكريم ودراسة تفسير القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة الفقه، فهذه يعني علوم نفعها يعني أهم لأنها تتعلق بأصل الدين الذي هو القرآن والسنة، وتتعلق بتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة والحذر من الوقوع في الشرك ومن الوقوع في الحرام بسبب الجهل بأحكام الفقه وكذا. فالغرض يعني هنا هو عدم الانشغال بالنحو عما هو أنفع، لكن إذا كان الإنسان يدرس النحو إلى جانب دراسة بقية العلوم الإسلامية فهذا شيء محمود، يعني لا يذم الإنسان إذا انشغل بالنحو إلا إذا انشغل به عما هو أنفع، لكن إذا انشغل به وانشغل في نفس الوقت بما هو أنفع يعني وجمع بينهما ووازن بين العلوم هذا شيء محمود. والتحذير من البغي طبعا هذا يعني هذه وصية يعني صحيحة، أن الإنسان عليه أن يحذر من البغي، لكن لا يوصف يعني النحوي بأنه باغ، وإنما الأعمال بالنيات، يعني لو أن نحويا انتقد عالما على خطأ أو لحن لحن فيه أو كذا، إنما الأعمال بالنيات، يعني هل هو قصد التظاهر يعني والتفاخر بنفسه أو كذا، حسابه على الله تعالى إذا كان هذا قصده، وإذا كان قصده يعني تصحيح الخطأ وتبيين الصواب وتحذير الناس يعني أن يفهموا معنى غير صحيح أو كذا، فيعني نيته يعني الله تعالى يعلم بها. لكن هنا يعني تنبيه متعلم النحو إلى ضرورة تصحيح النية وعدم الاستطالة بهذا العلم على الآخرين الذين حرموا منه. وقال ولا بقول بشر الحافي الإمام الجليل، يعني بشر الحافي رحمه الله أحد حفاظ الحديث والأئمة الكبار، وفي نفس الوقت كان أحد العباد الزاهدين الذين هم يعني مضرب المثل والقدوة في الزهد وكثرة العبادة رحمه الله. فبشر الحافي رحمه الله قيل له تعلم النحو، قال أضل، يعني قال يعني أخاف أن أضل بسبب تعلم النحو، وهو كان من حفاظ الحديث الكبار وكذا، ولكن يعني ترك يعني التعليم وانشغل بالعبادة وانقطع للعبادة وكذا رحمه الله. فلما قيل له يعني واقترح عليه أن يتعلم النحو، قال أخاف أن أضل بسبب إيه تعلم النحو. فكأنهم شجعوه يعني وقالوا له لا يعني تعلم ولا تخف وكذا. يعني بيّنوا له ما هو النحو، يعني أو كأنه طلب منهم أن يتعرف على ماهية هذا النحو، ماذا يدرسون فيه. فقالوا قل ضرب زيد عمرا، فقال يا أخي لما ضربه؟ قال لما ضرب زيد عمرا؟ فقالوا يا أبا نصر ما ضرب زيد عمرا ولا شيء، وإنما هذا أصل وضع، يعني هذا مثال فقط، يعني الجملة تضرب إيه للتمثيل وللشرح عليه. وهم دائما النحاة اختاروا إيه زيدا وعمرا وهندا ودعدا، التمثيل يعني في الذكور بزيد وعمر، في الإناث بهند ودعد، قالوا لأنها إيه كلمات يعني من ثلاثة أحرف وإعرابها ظاهر يعني ويبدو عليها، يعني كلمات خفيفة، يعني أسماء خفيفة من ثلاثة أحرف ووسطها ساكن، فلذلك هي إيه خفيفة النطق ويظهر عليها بسهولة يعني الرفع والنصب والعلامات الإعراب تكون يعني واضحة، ولذلك يعني تصلح في التعليم يعني تضرب بها الأمثلة. فقال ما ضربه وإنما هذا أصل موضع. فقال هذا أوله كذب لا حاجة لي فيها، من أوله كده يعني كذب، ضرب زيد عمرا لكن لم يضربه. لكن طبعا هذا يعني مثل هذه القصص يعني تذكر يعني كلطيفة يعني أو ملحة أو كذا، ولكن طبعا من جهة الحكم الشرعي يعني لم يختلف أحد يعني أن ضرب الأمثال يعني أنه لا حرج فيه، يعني وهذا ليس خاصا بالنحو، بل حتى الفقهاء يعني يمثلون بزيد وعمر، يعني حتى في دراسة الفقه وكذا الفقهاء يقولون يعني استأجر زيد من عمر دارا مش عارف بكذا، واشترى زيد من عمر صاع تمر وكذا، ويضربون الأمثال لو أن زيدا قتل عمرا مش عارف خطأ ولو كان. فالفقهاء يعني يستعملون كثيرا أيضا زيدا وعمرا نفس المثالين، وضرب الأمثال يعني في جميع العلوم الإسلامية يعني موجود. فلو أن الإنسان يعني كلما ضرب مثل قال هذا كذب وكذا، هذا ليس صحيح يعني، فهذا يعني يؤخذ يعني على أنه ملحة يعني أو طرفة أو كذا، لكن طبعا لا حرج في ضرب الأمثال، والمستمع يعلم يعني أنه يراد التمثيل فقط. فيقول مثل هذه الأمور يعني لا يلتفت إليها، ولكن يعني الغرض التخفيف يعني من الغلو يعني في الانشغال بعلم النحو، يعني حتى يترك الإنسان بقية علوم الإسلام ويترك القرآن ويترك السنة ويترك العقيدة ويترك تصحيح عبادته من شغل منه. فهذا هو الغرض يعني من هذه التحذيرات. لكن إذا الإنسان يعني إلى جانب دراسته لبقية العلوم درس النحو، فهذا شيء محمود، ولأن دراسة النحو خادمة لبقية العلوم، يعني بدون النحو كيف يفهم كلام الله تعالى، وكيف يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يفهم كلام الفقهاء وكلام المفسرين؟ ما هي هذه الكتب كلها كتبت بلغة العرب، واستعملت فيها الإعرابات والأوزان وكذا في صياغة العلوم ونقلها. فإذا كان الإنسان ضعيفا في اللغة العربية فهذا يسبب له ضعفا في جميع العلوم الإسلامية، وهذا شيء يعني مشاهد، ومجرب، أنه لا يمكن أن يكون العالم متقنا للعلوم الإسلامية الأخرى إلا إذا كان متقنا يعني لعلم النحو، لأنه لا يستطيع أن يفهم كلام المؤلفين والمفسرين والفقهاء وكذا فهما صحيحا إلا بإتقان قواعد اللغة العربية. طيب، فبهذا ينتهي الكلام عن يعني هذا الأدب من آداب طالب العلم، ونتوقف هنا إن شاء الله. طيب، هل يوجد سؤال؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.